بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. نحط النية إن شاء الله يا أخوين، نحط النية بقلوبكم الآن، ونحن قاعدين ابتغاء وجهك يا رب. يا رب هالجلسة هذا زيد قربنا منك وزيد حبك لنا، واجعلنا يا رب متجالسين متزاورين متباذلين متحابين فيك. اللهم أوجب لنا محبتك وأذقنا حلاوة الإيمان وأظلنا تحت ظلك إن شاء الله. موضوع الاختلاف يا أخوين منبلش فيه بقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أحياناً الإنسان ما بيعجبه قضاء الله، ما بتصير معنى؟ يعني أنت أحياناً مثلاً الله بيقدر عليك مصيبة معينة ما بتعجبك هالمصيبة، أحياناً بيقدر عليك رزقة معينة ما بتعجبك هالرزقة، وبيكون في بهذا نوع من الاعتراض وعدم الرضا على قدر الله وقضاء الله. ما هيك؟ مشان هيك شو معنيت من رضي بالله رب؟ شو هو الرضا بالله رب؟ يعني أنك ترضى بشكلك. في علم من رضي يعني أنه الله لا يخلقني بهالشكل، أنك ترضى أنه هي أبوك وهي أمك، هذا قدر الله، قدر الله. أنك ترضى أنه هدول أخواتك، خلص ما في مجال للتغيير. ما هيك؟ وإذا مات حدا من قرايبينك، وإذا أنت خلقت معاق بلا إيد بلا أجر، أنك ترضى بكل هذه الأقدار، هذا نوع من الرضا بالله ربه. مظبوط؟ ومعك الخبر يا أخوين، أحياناً الإنسان بيتسخط على إيش؟ بتعرفش بيتسخط على شو؟ مش على شكله ولا على رزقته. أحياناً الإنسان ما بيعجبه طريقة الله بالأوامر. يعني أحياناً الإنسان يعترض من غير ما يشعرها. كيف إبليس؟ هلأ إبليس ما كفر بالله، كفر هو كافر شيء؟ لا، فبعزتك وأقسم بالله وطلب من الله وربي أنظرني، بس ما عجب أمر الله. قال له اسجد لآدم، قال له هذا الأمر ما عجبنا، إبليس فطرد. الإنسان يا أخوين بده ينتبه جدا لهذه النقطة، أن أرضى بما قدر الله وبما قضى الله. فمن أقضية الله لأحيانا الإنسان ما بتعجبه عذر شوية الاختلاف، مع خبر الاختلاف هذا من أقضية الله، هكذا أراد الله الكون أن يكون. في خلاف الليل والنهار واختلاف ألسنتكم وألوانكم وشمس وقمر وفقر وغنى، هكذا أراد الله الدنيا أنه تمشي بالاختلاف. فعلا ما في شيء، يعني في ربيع وفي خريف وفي صيف وفي شتي، وفي مرض وفي صحة، وفي غنى وفي فقر، وفي جهل وفي علم، وفي ظلم وفي عدل، هكذا أراد الله الحياة. حتى أحيانا يا شباب إذا بتلاحظوا بالزواج، مع خبر معظم اللي بيتزوجوا ما بيتزوج وحدي مثل ما هو، مثل طبعة ما بتجي. يعني مثلا أنا مرتي اختبطت وكذا وهيك، وبعدين مرتي بعد ما تزوجت قالت لي انه انا بدي واحد عنده دين، بس ما كل هالقد، انه كتير مرتي. وفي عندي حدا بيقربني اتزوج وحده متدينه، بتعرف شو قلت له؟ قلت له انا كنت بتوقع يجيني واحد عنده دين اكثر من هيك. يا الله، طيب ما يا رب زوجني انا لهديك وزوجها لهي، تطلع تمام هيك، تطلع يعني نطبق على بعض، مزبوط ولا لا؟ يعني مثلا بتتزوج وحده، مثلا بتلاقي هذا هو كريم، هي منها كريمه كل هالقد، او هي كريمه هو منه كريم. طب يا رب ما زوج الكريم للكريمه والبخيل للبخيله، بتطلع الحياه حلوه وخلص. الله ما بيعمل هيك، لا، زوج اللي عنده دين لوحده عاديه، وزوج اللي عنده دين كتير لواحد عاديه، وبيزوج وحده كريمه كتير لبخيل، وبيزوج ليش؟ حتى يصير في تفاعل، حتى الدنيا تتفاعل مع بعض، لأنه رب عن هيك عميل. هيدروجين غاز مشتعل، الأكسجين غاز مساعد على الاشتعال، نجمعهم مع بعضهم بيعطوا مي. هيك رب العالمين هيك عميل، بتجيب أشياء فيها طب بعضها وبتطلع أشياء. فالله سبحانه وتعالى من سننه بالكون عمل الأشياء منا مثل بعض لحتى يصير في تفاعل بالحياة. بس نحن مع الأسف لأنه ضيقين التربان على الضيق، منحب نشوف كل الأشياء مثل بعضي أحلى. هو منه أحلى، بالعكس التنوع هو الجمال والله العظيم، والاختلاف هو الجمال، هو اللي بيعطي اللوحة الحلوة للكون وللحياة. هكذا أراد الله. مع خبر في ناس ملتزمين من أهل الدين ما بيعجبن هدي، هني من غير ما يقولوا أنه أنت يا رب لا تعمل هيك، بس من جوه من جوانيتهم بيتمنوا أنه هذا الشيء ينتهي، وأنه لازم تكون كل البشرية لون واحد. لن يكون. ولو أنت أردت أنه تكون هذا اللون الواحد هو الحق، لن يكون. لأنه الله قال لك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إيه؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني لأمتى؟ حتى قيام الساعة ستبقى الناس مختلفة. الله أكبر، لقيام الساعة. فما حدا يحاول ولا حدا يحلم أنه بديجي يوم انتهى كل شيء وصرت كل العالم مثل بعضه وصرنا كليتنا لون واحد. نحن منحب هيك، بس هذا الحب اللي بتحبه أنت مخالف لإرادة الله، مخالف لما قضاه الله وقدره الله في هذا الوجود وفي هذا العالم. الله أكبر. لكن ليش يا رب أنت عملت هيك؟ ليش عملتنا مختلفين؟ أم الله سبحانه وتعالى قال لك أنا عملتك المختلفين لترسموا أنت، لترسموا أنتوا من هذا الاختلاف لوحة محبة. شو رأيك؟ من هذا الاختلاف لرب العالمين خلقه، الله قال ارسموا لي لشوف لوحة حب. لأنه ما في لوحة من لون واحد. هلا إذا في لوحة لون واحد شو بتصير هذا؟ تلا شو؟ حيط، مزبوط. هي حوة حلو والله، حلو هاللوحة. هل هذه لوحة هذا؟ لا. بس شو هي اللوحة؟ عبارة عن مجموعة ألوان، أصفر وأحمر وأخضر وأصفر، وشي طلع هيك، شي نزل هيك، شي عمل هيك، شي عمل هيك، طلعت لوحة تشكيلية وحقها $1,000,000. بسبب الاختلاف ظهر جمال اللوحة. فرب العالمين بده هذا الاختلاف يكون. وحذر رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، حذره أنه يفكر يلغي هذا التلون. الله أوعى، زيك قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، ها؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بعدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هلو شو بدك تخليني أمنوا بالقوة؟ ممنوع. شو رأيكم؟ لذلك يا أخوان رب العالمين حزوروا شو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي مش لإلي ولإليك، للنبي يعني رسول الله سيد الرسل، قال له طلع لست عليهم بمسيطر. قال له أنت منك مسيطر على الناس. اثنين وما أرسلناك عليهم حفيظا. ثلاثة لست عليهم بوكيل. أربعة لست عليهم بجبار. خمسة ليس عليك هداهم. ستة إنك لا تهدي من أحببت. سبعة ليس لك من الأمر شيء. يا رب لك اللي بعتنا، لاني مسيطر ولاني جبار ولاني حفيظ ولاني وكيل وما فيني اهدي اللي بحبون وهداية من عليا، وآخر شيء قال له بختصر لك إياه ليس لك من الأمر شيء. يا الله لا، لكن إيش أنا؟ قال له إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ فقط. مش هيك يا أخوين رب العالمين أرجينا صور بحياة الأنبياء، صور مشكلة، أرجينا صور مشكلة، أرجينا صورة النبي اللي زوجته وولاده وعيلته كليتها معه ما شاء الله، مثل سيدنا إبراهيم هو ومرته وولاده معه كيفة. يا سلام. أرجينا صورة لوط هو وبناته مرته مينا معه. أرجينا صورة نوح لا مرته معه ولا ابنه معه. شو رأيك؟ نبي يا أخوين رسول من أولي العزم ما استطاع أن يأتي بزوجته ولا بولده. شيخ، في شخص من أهل الدين وملتزم، عبي وعمامي ويعني من أهل الدين، ابنه بيحب يحلق إيش؟ مثل كرتونة البيض دي سفايكي، بيحب يحلق هيك، وفعلا بيحلق هيك وبيحلق حويج بكاين هيك. هلا أنا كنت فكر هذا الحكي هين، بس بعد ما إجاني ولد صبي هلأ، الله ابتلينا، قال لي بدي أشوف حكاك اللي عم تحكيه، شوف فيك طبقة. أنا ابني هلأ هيك بحب يقصر من هون ويعمل شعره طلوع وكذا، وجايب دجال. إيه عن جد صعبة صعبة صعبة صعبة. بس أنا كنت عم أقول يعني أنا شو الصعب، عم فوت عمق لجوة لشوف أنه شو الصعب بابني. ها حزور شو قال لي هذا الشخص اللي ملتزم وابنه بيعمل كرتونة بيض. حزور شو الصعب، حزور شو بيقول لابنه، بيقول له أنت جرستني بين الناس، أنا شو بدي أقول للعلم، أنت فضحتنا. طلعت حزور إيش هو مستحي من العلم بابنه. مش طلع معناتها مش موضوع خوف دينه، منو خوف دينه، هو حياء من نظرة الناس أنه لك ابنه وعمل حوله شيخ كمان. لك تخيل نوح عم يدعي الناس وابنه كافر ومرته كافرة. الله أكبر. عشان هيك يا أخوان هذه على فكرة حجة. في ناس بيقول لك أول شيء لأظبط بيتي بعدين بدعي برا، كيف بدي روح أدعي برا وأنا مرتي ولدي خربانين؟ منهم مزبطة، لو مرتك ولدك خربانين تدعي برا. بس مع خبر اختلاف نوح مع ابنه واختلاف نوح مع زوجته، ما أفسد العلاقة الأسرية بين نوح وولده؟ شو رأيك؟ ما فسدت. ونوح لما كان طلع بالسفينة والموج عم يعلي وابن نوح عم يعربش على الجبل، نوح عليه السلام قال له يا بني، يا بني، بأحلى أحلى أحلى نداء هذا على فكرة، يا بني يا ابني اركب معنا، تطلع معي حتى تنجو. بس قال له سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني قال له لا عاصم اليوم من أمر الله. غرق رجع قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يا رب جيب لي ابني، أنت وعدتني أنه تنجي لي أهلي وهذا من أهلي. شيخ، رغم كفر ابن نوح، بس كفر ابن نوح ما خلى نوح يكره ابنه كابن، ضل يحب ابنه لأنه ابنه ابنه. شايفين؟ لذلك قال له للنبي إنك لا تهدي من أحببت. طب كيف النبي بيحب الكافير؟ طيب ما هذا الكافر عمه، كيف ما بيحبه؟ يعني بيحبه عمه بس ما بيحب كفره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كره أبا طالب، بالعكس ليش كان النبي يحبه؟ ده بكي عليه لما مات أبو طالب. فنحن منكره عقيدته نعم، ولكن أنا لا أكرهه. هي أول نقطة. النقطة الثانية يا أخوين، رب العالمين أرجينا صورة هائلة بالتعامل مع المختلفين. احذر صورة مين؟ الله كيف يتعامل مع خلقه؟ ليش خلق الله من المختلفين معه؟ خلقه اللي هو خلقهم من المختلفين مع الله؟ مختلفين معه. هدول بيقولوا عيسى ابنه، هدول بيقولوا عزير ابنه، هدول بيقولوا البوزة مدري شو عميل، هوليك بيقولوا سيخ مئات الالاف الأديان في العالم كلن يعبدون غير الله، والله اللي هو خلقهم يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم ويعافيهم. يا سلام، سبحانك يا رب ما أرحمك. لكن لأنه من أسماء الحسنى الواسع، الله واسع، وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، واسع سبحانه. فبيعبدوا غيره وبيرزقون وبيعافيهم وبيسبوه ويعافيهم. رب العالمين قال لك إن ربك يحكم بينهم. محزور أمتى؟ يوم القيامة. يوم القيامة بتجي الحكم النهائي. هون في الدنيا علينا فقط أن نبقى متآلفين. لذلك يا أخوي انتبهوا، إيانا ثم إيانا ناخد دور الله. نحن ما دورنا ناخد دور الله بالأرض، ما دورني. ثم شباب، هلا احنا في المختلف معنى، في مختلف بالدين طبعا، هيك انا مسلم هيك مسيحي. مع خبر رب العالمين كيف طلب منا نتعامل مع المسيحي او اليهودي او الهندوسي او البوذي غير المقاتل اللي ما بيقاتلني، اللي ما في بيننا وبينه قتال. شو قال رب العالمين؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شو رأيك؟ بدك تبره، الله قال لك أنا ما بنهيك تبر المينو مسلم كافر شو من كانت ديانته، أنا ما بنهيك عن بره طالما لم يقاتلك ولم يخرجك من بلدك. البر شو البر؟ أعلى أنواع الخير البر، بر الوالدين فيك تتعامل فيه مع غير المسلم. شو رأيك؟ الله أكبر. وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. واحد اثنين، أنت بس تشوف واحد مسيحي شو بيخطر ببالك؟ إذا أنت متدين لما بتشوف المسيحي شو بيخطر ببالك دغري؟ شو بتشوف؟ بتشوف اللي بتختلف فيه أنت ويا دغري. يعني مثلا بس تشوفه هذا هو اللي بيقول عيسى ابن الله، هذا هو الكافر، هدول اللي حرفوا الإنجيل، ما هيك بيخطر ببالك؟ هيك مع خبر رب العالمين ما بده تشوف هيك؟ قال لك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طيب وقولوا شو من قلنا لأهل الكتاب؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني رب العالمين قال لك أنت بس التقى معه، هزو شو بتحاول تشوف؟ اللي بيجمعك معه. شو بيجمعك معه؟ في أشياء بتجمعنا معه. الله قال قولوا له نحن من إيمان بالإنجيل، وقولوا له إلهنا وإلهك الله ونحن له مسلمون. فالله قال لك بس تلتقى مع واحد بتختلف أنت وياه، بالبداية تبحث عما يجمعك معه. مش بالبداية دغري بتفكر بالأشياء اللي بتفرقك معه عنه، بل بتفكر بالأشياء اللي بتجمعك معه. مشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوين، شوف لما انتصروا الفرس على الروم، كفر بكفر، ما كفر بكفر، الفرس عبدت النار والروم نصارى. لما انتصر الفرس على الروم شو صار بالصحابة؟ زعلوا الصحابة. إيه؟ ورب العالمين وعدهم وقال لهم لح ارجع فرحكم بنصر الروم على الفرس. ياه طيب ليش يا رب؟ ليش نحن نفرح بنصر الروم؟ قال لك الروم أقرب إلينا من الفرس، هناك ما يجمعنا مع الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تتخيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تخيل أنت فيما يخالف أهل الأوثان كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، فيما يخالف أهل الأوثان في بداية الرسالة. شوف فلذلك يا أخوين هذه نقطة تانية مهمة جدا مع المختلف. النقطة الثالثة نحن كيف نكون مع بعض المسلمين الآن؟ نحن عم نحكي عن المسلمين الآن، دائرة الإسلام سأضيق ما هيك؟ رب العالمين يا أخوين قال لك كنتم خير أمة، لذلك معك خبر حديث ستفترق أمتي، افترقت اليهود 71، افترقت النصارى 72، ستفترق أمتي إلى 73. طبعا هذا الحديث لانه بالبخاري ولانه بالمسلم رويه الأئمة التانيين، بس مع خبر في علماء ومن ابن تيمية بيرفض القطعة الأخيرة من الحديث، ابن تيمية والشوكاني كمان والصنعاني، قال لك ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. لك لهم بس الحديث، هذه الزيادة قال لك الصنعاني احذر منها، هي كلها في النار إلا واحدة. أما ابن حزم طبعا ابن حزم قال لك هذا الحديث من وضع الزنادقة، ابن حزم رفض الحديث كله، رفضه كله. الصنعاني والشوكاني رفضوا القطعة الأخيرة اللي فيه، وفي علماء قالوا بنقبله كله، بس عزور كيف بدنا نفرق بين العلماء الضل، يعني العلماء اللي أضلوا الفرق، وبدنا نفرق بين العوام. في علماء هيك قالوا، وفي علماء قالوا هذا الحديث عم يقول خير فرقة، والقرآن عم يقول خير أمة أخرجت للناس. مش عجيب؟ طيب نرجع منفوت هلأ وين الصادية على السنة. أنتم معك خبر يا أخوين الخوارج، الخوارج كفروا مين؟ سيدنا علي. ومين كفروا قصة كمان؟ لا معاوية. وكفروا مين؟ مين كفروا قصة؟ لا عثمان كان ميت، كفروا الما بيكفر علي ومعاوية. يا سلام، لكن مين فضل هلا؟ فضلوا بس هني فقط، كفروا علي ومعاوية وقالوا الما بيكفرن كافر وحلال الدم، فكفرت الأمة كلها، ضلوا بس هني 27,000 وحيد. سيدنا علي أوطلون، أوطلون. تعرفوا ليش سيدنا علي أوطلون؟ مش لأنهم كفروا، لأنهم قتلوه، قاتلوه بسبب القتال. عشان هيك مرة سيدنا علي قعد مع أصحابه وهم قالوا له هؤلاء الكفار الخوارج، قال لهم من الكفر فروا، وعد كفرون من الكفر فروا، قالوا لك المنافقين، قال لهم المنافقين لا يذكرون الله إلا قليل، قال لكن إيش لنا؟ قال لهم إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم. الخوارج سيدنا علي ما كفرهم، أصلا معروف إن الخوارج ما منكفرون، الأمة كلها ما بتكفرون، تخيل كفرت الأمة ولم يكفروا. شو هذا يا شيخ؟ قديش بدك تكون دقيق وحذر؟ نسيك يا أخوي انتبهوا، أبو حنيفة يقولوا شو بتقول باللي بكفرك؟ بتكفره؟ قال الله. قال لك أنا شو بتقول؟ قال أقول أخطأ، أقول عنه أخطأ ولا أكفره. واحد. الآن يا شباب عندنا موضوع الاختلاف لكن بين بعضنا، الاختلاف الفقهي. أنا هلأ بدي أقرأ لك النص بس بدك نشوفها عشان الاختلاف الفقهي. هلأ أنتوا برأيكم إذا نحن منكون مذهب واحد أحلى، يعني لون واحد كلياتنا فقهي، ولا لا نضلنا مختلفين أحلى؟ هو نحن بالحقيقة لا منحب نكون لون واحد أحلى، نكون كلياتنا مثل بعض أحلى. اسمع اسمعوا، قال روى الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الرواة عن مالك من طريق إسماعيل بن أبي المجالد قال قال هارون الرشيد لمالك بن أنس، سيدنا مالك بن أنس إمام مالك إمام دار الهجرة، قال يا أبا عبد الله نكتب هذه الكتب، أي كتب؟ الموطأ، يعني موطأ الإمام مالك. فقال له نكتب هذه الكتب ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة، تصير الأمة كلياتها ماشي على هالطريقة تبعتك على هالكتاب اللي عندك. بالله عليك يا أخوين، لو أنت محل الإمام مالك شو بتعمل؟ والله لا تكيف، والله لا تدعي له بالليل والنهار لهارون الرشيد. شو هذا تحمل الأمة كلها على كتابة؟ دعوة الصح، بارك الله فيك، ثبتك الله يا إمام. اسمعوا شو قال له، قال يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله. يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله. حلو. بالرواية الثانية قال لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل عند نفسه مصيب. فقال هارون رشيد وفقك الله يا أبا عبد الله. بالرواية الثالثة قال إني قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها هي الموطأ المالك فتنسخ، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة مثل القرآن، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيرها. حلو. فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سيقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم ودانوا به من اختلاف الناس، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. شيخ شو رأيك مع خبر عمر بن عبد العزيز؟ شو بيقول؟ بيقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله قد اجتمعوا، لأن الصحابة اختلفوا كمان، سيدنا عمر اختلف مع ابن عباس، وابن عباس اختلف مع عائشة، وعائشة اختلفت مع ابن عمر، كان في خلاف مئات المسائل اختلفوا بين بعضهم بالفروع الصحابة. فعمر عبد العزيز بيقول ما يسرني أن أصحاب رسول الله قد اجتمعوا. قالوا له لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنهم لو اجتمعوا لما ساغ خلافهم، ما بيعد فينا نخلفهم، ولكن لما اختلفوا صار في الأمر سعة. يا سلام، خلاص حلو. الإمام أحمد هاي هون، في واحد ألف كتاب قدمه وما قال له ما هذا؟ قال له كتاب اسمه كتاب الاختلاف. قالوا لا تسميه كتاب الاختلاف، سميه كتاب السعة. قالوا هذه سعة من الله. الإمام السيوطي، الإمام السيوطي يا أخوان حسنا شو بيقول عن الاختلاف الفقهي؟ بيقول أعظم منقبة لرسول الله هذا الاختلاف في شريعته، وكأن الله قد جمع لرسول الله عدة شرائع في شريعة واحدة. قال ولكن هذه المنقبة لا يجهلها إلا الجاهلون. يعني مثلا بدي أحكي هالمسألة. ديك المرات كنت بعزي دعيت وقلت الفاتحة، الفاتحة. أم واحد عودة هنا، يعني إنسان عودة، قال لي شيخ هذه بدعو، القراءة القرآن لا تصل إلى الأموات. قلت له هذه أمر مختلف بين العلماء، في من بيقول قراءة القرآن تصل وفي من بيقول قراءة القرآن لا تصل. طب شو قال لي؟ قال لي إيه، أنا بدي دليل من العلماء اللي عم يقولوا إنه تصل. هلأ هاي الكلمة عيب عيب عيب، إنه أنت فلاح وبشتغل بالزراعة تقلي أنا بدي من العلماء دليل؟ لا أنت شو عرف، لا أنت شو هفهمك شو هفهمك كيف الأدلة؟ أم انتبه يا أخوي، رجعت أنا فتحت لشوف مين بيقول إنه قراءة القرآن تصل. حزور مين بيقول قراءة القرآن تصل إلى الأموات؟ مين؟ طلع الأحناف والحنابلة والمالكية، بس المالكية اشترطوا شرط أنك ما تنوي فيها السنة، وابن تيمية والحنابلة وابن القيم الجوزية كلهم، بس الشافعية قالوا لا تصل قراءة القرآن، الباقيين كلهم قالوا تصل. طيب بالله لكن يا أخوين، إذا أنا خدت بآراء هدول ما بتسمح لي؟ يعني أنا خدت برأي ابن تيمية وبرأي ابن القيم وبرأي أحمد وبرأي الشيخ مالك وبرأي أبو حنيفة مع تلاميذهم، تسمح لي ولا لا؟ أم أنا شو قلت له؟ قلت له يا شيخني هذا الأمر مختلف فيه بين العلماء، في من أجاز وفي من منع. تبهوا بالاحتفال بالمولد النبوي، مرة أنا أخطبت جمعة بهذه المناسبة، أم قلت لهم يا أخوين الاحتفال بالمولد أمر مختلف فيه بين العلماء، هناك من أجاز والمجيزين لهم دليل، وهناك من منع والمانعين لهم دليل، وأنت كإنسان عمّة إذا انشرح صدرك واقتنعت بالاحتفال احتفل ولا تعترض على المانعين، وإذا انشرح صدرك للمنع لا تحتفل ولا تعترض على المحتفلين. طيب ما مني هذا الرأي هيك؟ طيب هذا الرأي أخوين بيجمع الأمي بيجمعه. مثلا عندنا بالمنية طلع الشيخ اللي بيخرج صدقة الفطر مصارة فصدقة فطره باطلة، هيك قول هذا الشيخ عندنا بالمنية على المنبر، وسمعوه 500 واحد. مثلا شيخ تاني عندنا قال يا أخوين صدقة الفطر تجوز مال وتجوز طعام. التقوا مع بعضنا المصلين قالوا شو طلعت صدقة فطرك أنت؟ قالوا طلعتها مصاري. قالوا بطلة عيدة يا حبيبة. قالوا لي لا، قالوا لي هلأ الشيخ كان عم يقول أنه بطلة. قالوا لي لا أنا صليت هون ورا الشيخ قال لا بيجوز. شو بتعمل يا شيخنا أنت هون؟ بتعمل كيرسي والله العظيم. فتخيلوا يا أخوين، على فكرة من علامات نهوض الأمة أن تقبل بهذا التنوع. معيت الأمي بلشت على الخير، بلشت تنهض. لما أنا بقبل أنه أنت اقتنعت أنه صدقة الفطر لا تخرج إلا مال، اقتنعت؟ طيب شباب أنت اقتنعت أنه صدقة الفطر ما بتجوز إلا مال، أخرجت وملتقيت معي ما بتجوز إلا طعام، التقيت معي قلت لك أنا والله أخرجت مال، وملت لي والله هذا رأيي وهذا رأيي وخلصت. والله العظيم يا أخوين نستطيع أن نوصل لهون، فينا فينا، وبتنتهى ألف مشكلة بالأمة. لأنه انتبهوا يا أخوين، ها اسمعوا شو بيقول القاضي عياض. القاضي مين؟ عياض. بيقول والألفة، الألفة بين المسلمين والمحبة. إيش هي حزور؟ إيش هي الألفة؟ يعني هلأ الألفة بيناتنا صحيح بيقولك إن شاء الله، هي مستحبة ولا واجب ولا فرض ولا ركن ولا إيه؟ شو هي الألفة؟ شو ده؟ يعني شو حكم الألفة؟ إذا واحد قال لك ما هو حكم الألفة بين المسلمين؟ إيه؟ بيقول القاضي عياض والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. تفضل. مع خبر هذا ركن، ركن من أركان الإسلام وحدة المسلمين وألفتهم. طيب طالما ركن، معناتها إذا أنت أي شيء بده يضرب هذا الركن بدك تعمل له ألف حساب قبل ما تعمله، لأنه أنت ممكن تضرب هذا الركن بسبب شيء. مثلا طيب ابن تيمية شو بيقول؟ هون ابن تيمية لو جبت كنيها هيك، شو رأيك أنت؟ اسمعوا أنتم ما عاد صدوا هلأ توها شبيب. قال لك خلاف الأمة في صفات العبادات. شو يعني في صفات العبادات بقون؟ يعني ايه؟ يعني تصلي هيك او تصلي هيك او تصلي هيك مثلا، او تهز اصبعك او ما تهز اصبعك، او يعني هذه الشكليه. خلاف الامه في صفات العبادات لا يقتضي الشقاق والنزاع ولا يورث الريبه في احكام الشريعه. هذا حكي ابن تيميه هلا يقول: ولعدم مراعاه هذه القاعده نشات من الاختلاف انواع من الفساد الذي يذمه الكتاب والسنه، ومن أشدها ضرراً على الأمة التفرق والشقاق بين صفوف المسلمين وتشكيك طوائف أهل الأهواء في كثير مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. هذا شو بيقول ابن تيمية؟ ما تصدقوا أنتوا هلأ؟ تصدقونا؟ أنا معي رانج على فكرة، فيكن تصدقوا يعني. بيقول ابن تيمية: إذا أنت بتصلي بمسجد، إذا أنت مذهبك هيك مثلاً هالرواية، لأنه هو بيقول كلها فعلها رسول الله، بيقول ابن تيمية بيقول كل هالكيفيات فعلها رسول الله. فأنت مثلا هيك فتت على مسجد، مثل إذا رحت على باكستان أنت مثلا أو على الهند، لقيت كل المصلين عاملين هيك، وش بيقول ابن تيمية؟ بتنزل إيديك وبتعمل هيك. قل: وليس هذا نفاقا، وإنما حتى لا توحشهم. لما حتى ما تعمل شيء، أنا مرة كنت باكستان، طبعا باكستان أحناف كلهم، فما بيقولوا آمين إلا بصوت نيس. في واحد ما بعرف من وين، والله العظيم الجامع كله ساكت، هو لوحده ولا الضالين، بيطلع وحده آمين كل هالمصلين هس إلا هو. ليش؟ أنه والله عم يطبق السنة. لا حول ولا قوة. شوف بتشوف الفهم بقوم. قال لك لا، أنت بتنزل إيديك إذا هيك، وأنت من طبيعتك بتنزل إيديك، ورحت على السعودية خيل لقيت كل المصلين عاملين هيك، بتعمل هيك. قل: حتى لا توحشهم. شوف شوف بالله، لكن يا أخوين لو المسلمين فهموا هذا الفهم من علماء، هذا منو حكي ولاهد؟ هذا حكي العلماء الكبار. قال لك أي شيء بهزهز الخلاف احذر منه. لذلك يا أخوين انتبهوا معي هلأ، ديك إن شاء الله حكي هالقصة. أنت تبعت هارون وموسى والعجل وما العجل؟ أنا ما قلت لك ما بتحكي شيء، أنا حكي ممنوع، بس أنا بحكي. إيه، شوفوا شوفوا القاعدة تبعهم. سيدنا هارون وموسى رسل، اثنينة الرسل ورسل، وموسى رسول يقول العزم بقى، وسيدنا هارون رسول، رسولا ربك، مش انه واحد نبي واحد رسول، اثنين رسل. سيدنا موسى يروح يجيب التوراة، بتعرفوا التوراة كيف نزلت على موسى؟ كيف ضغري ضربي وحده تك على الواح مكتوبه من السماء، بالواح القدره، باقلام القدره كتبت الالواح. شي غريب، عبنا شهر ومش هي. سيدنا موسى شو قالوا لهارون؟ اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. انا رايح جيب التوراة واجي، خليك انت محله لا تفسد. روح سيدنا موسى شهر، مدد له رب العالمين قديه 10 ايام، صرنا ب 40 يوم. لما تاخر موسى عن الشهر، بني اسرائيل ضجوا قالوا طول كثير موسى، هيك بدنا نقعد هيك لا شاي ولا عمله؟ يا شباب جيبوا هالذهب اللي معكم. جابوا الذهب يا أخوان، السامري دوب الذهب وصنع منه عجلا وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، مبروك. بس موسى ما معهم خبر، بس إلهنا لا، وإله النبي تبعنا كمان. يلا تفضلوا، وبلشوا يطوفوا حواليه ويسجدوا له، آلاف منهم آلاف سجدت للعجل. قام هارون عليه السلام الرسول المكلف في دعوة قومه وصلاحهم، قال: يا قومي إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه حاكفين عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. بس يرجع موسى بنحكي. رجع سيدنا موسى طلع هيك عجل يعبد من دون الله. قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. حزروا شو تعليل موسى هارون أنه سكت، هو تكلم وسكت، ليش ما كفى حكي؟ ليش ما حاول يشيل بالقوة؟ ليش ما لغوه بالقوة؟ قال له خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال له خفت ما يقوموا يعلقوا ببعض، إذا بدي أحكي أو شيلوا بالقوة كان ممكن تصير حرب أهلية. كرمال ما يصير حرب أهلية توقف هارون عن الكلام في أي معصية؟ مولد النبى؟ صلى على النبي بعد الأذان؟ عبادة عجل يعبد من دون الله. طيب هارون اللي عمله صح ولا غلط؟ صح، لأن الخطاب انتهى هون، لو كان غلط طبعا الله بيصحيح. قال له خفت ما يختلفوا ويصير حرب أهلية ويقتلوا بعض. طب احذروا مين اللي خاف؟ أنه إذا عملت هالعمل الصحيح يمكن الناس ما تتحمل تنفتن. احذروا مين؟ النبي تبعني. بعد ما فتح الجزيرة العربية وفتحت مكة ووطد الإسلام خلص خلصنا، والنبي أنتوا تخيلوا معي إداش النبي بيمون. طيب النبي قال يا عائشة يعني أحب أرغب أن أهدم الكعبة وأعيد بناءها على قواعد إبراهيم. كيف قواعد إبراهيم بقون؟ أنه تكون على الأرض الباب على الأرض وإلى بابين ومع حجر إسماعيل، هي الكعبة مثل ما كانت على زمن إبراهيم. حابب أعمل هيك ولكن قومك حديثوا عهد بكفر من الجاهلية. فالنبي قال أنا خايف إذا هدمت قضي يمكن ما يتحمله. فبله وتركها رسول الله. يا شيخ الرسول يترك شيء ممكن يعمل فتنة، شو رأيكم يا شباب؟ طب اسمعوا، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة المنورة، تعرفوا شو عمل يوم أحد؟ معركة أحد، أنتم عارفين شو عمل معركة أحد بن سلول؟ رجع تلت الجيش 300 وحيد، في منهم صحابة رجعوا، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، رجع 300 وحيد على المدينة، جيش 100 صاروا 700، طيب الجيش 1000 صاروا 700. شو كانت ردة فعل النبي على ابن سلول؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء. طيب يوم غزوة المصطلق، بني المصطلق لما اختلفوا المهاجرين والأنصار، اختلفوا المهاجرين والأنصار، شو قال ابن سلول؟ والله العظيم احنا والمهاجرين كما قال المثل سم من كلبك يأكلك. قصدوا عن مين؟ عن النبي والمهاجرين. رجعوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل. نحن بنعرف هنا باش بنعمل. ابنه صحابي ومؤمن ابن عبد الله، اسمه عبد الله كمان، اجى لعند النبي قال له يا رسول الله ابي قال عنك كذا كذا كذا، اذا بدك تقتله رجاء انا بقتله، انا ابر واحد بالمدينه بابي، ويمكن اذا امرت واحد يقتل ابي ما اتحمل ارى قاتل ابي، فاقتل من قتله فاقتل مؤمن بكافر، فاذا بدك تقتله قل لي لا اله. ام النبي صلى الله عليه وسلم قال له احسن صحبه اباك. رئيس المنافقين، أحسن صحبة أباك، خليك ماشي معه بالمنيح. طيب ليش النبي ما عمل شيء برأيكم؟ كي لا يقول أن محمد أن يقتلوا أصحابه ويحزروا السلاش. انتبهوا شباب، انتبهوا معي، بالمدينة المنورة النبي سكت، ما هيك؟ اصبر على ما يقولون، هون كان ضعيف. طيب لما روح على المدينة ما عاد يصبر على ما يقولون؟ ولا أسي لازم يصبر على ما يقولون بالمدينة؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم، اسمعوا الآية، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ها؟ ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ضلوا أهل الكتاب والمشركين يأذوا النبي، مش أذى بسيط، أذى كتير هو والصحابة. شو أمر الله؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ما ترد يا الله كمين ما منرد نحن وقوية. طب ليش؟ لا شغلي وحدي يا شباب، لأنه ابن سلول كان حلمه، زور شو يعمل بالمدينة؟ حرب أهلية. يعلقنا ببعض. وما دام صار في حرب أهلية يا شباب انتهى الدين، الدين انتهى. لذلك الغرب أنا قريه افتحه موجود، موجود فوت على وزارة الدفاع الأمريكاني إذا بدك انتهى على المواقع، بيقولوا لك أهم شيء البلاد العربية أهم شيء ألا تنعم بالأمان. طب كيف نخلي الحرب عندهم؟ أحسن شيء الدين، دغري بيعلقوا ببعضهم، دغري الدين بيعلقن ببعضهم. لذلك النبي يوم صلح الحديبية بتعرفوا شو استعد يدفع كرمال ياخد أمن؟ شباب ده كان عدد المسلمين في صلح الحديبية 1400 كانوا، صلح الحديبية كان عدد المسلمين 1400 ركزوا. ده قالوا الإسلام مبلش 13 و6، 19 سنة الإسلام إله 1400 سلمة. روح النبي يعمل عمره، شاف بنامه كمان، يعني النبي شاف بنامه رؤية، ورؤية الأنبياء وحي، بيطلعوا المشركين ممنوع تفوت، كل العمى بتفوت إلا أنت، مع أنه المشركين عندهم قانون بيقول إذا واحد جاي يحج أو يعتمر لو في بيننا وبينه حرب لا نمنعه. قالوا له بس أنت بدك تمنع، يعني ليش ضمن القانون وما في سلاح وجايين نعتمر؟ ما في. إجا سهيل بن عمرو قال له محمد شو رأيك نعمل صلح؟ قال له بعطيك البتكن يبقوا بالصلح، جيب ورقة قال لك بسم الله الرحمن الرحيم. قال له منو هذا الرحمن؟ اشتبه كتب باسمك اللهم، الكلمة اللي بيقولوها هني المشركين، كتب باسمك اللهم وشطب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. هم قالوا ليش أنت رسول؟ لو أنت رسول ما كنا منعناك. اكتب محمد ابن عبد الله. قال له اكتب محمد ابن عبد الله. اشطبي من لك اللي عم يكتب؟ سيدنا علي. سيدنا علي قال له ما بشطبي. قال له عمل لك اشطبي؟ قال له ما بشطبي. أم النبي قال له دلني عليها أنا. أم النبي ما حاب أصبعه، ها بسبك اللهم وهذا محمد ابن عبد الله. قال له هالسنة ممنوع العمرة، تجوا السنة الجاية حتى تعلم العرب أنه أنتوا إيه دوننا. قال له بنجي السنة الجاية. قال له إذا واحد أسلم من مكة وإجا لعندك بدك ترجعه، وإذا واحد ارتد من عندك وإجا لعني ما منرجعه. والله حلو هذا. قال له موافق. قال له موافق. والصلح بيننا وبينك 10 سنين. جنوا الصحابة وفقدوا عقلون وعمر جان، شغل كبير صار، يعني أصعب موقف على الصحابة بيقولوا العلماء هو هذا الموقف على فكرة، لا معركة أحد ولا بدر، هذا كان موقف في إذلال ذل. وعمر يا رسول الله ألسنا على الحق لما نعطي الدنيا في ديننا؟ جان سيدنا عمر. نزل النبي رجعون، طبعا رفضوا يحلقه، تعرفوا بالصيني غضب شديد. هو رجعون النبي ونزلت لك آيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قام النبي صلى الله عليه وسلم عيط لعمر قال له يا عمر تسمع شو نزل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال يا رسول الله وين هالفتح هذا؟ لهذا فتح مسحت فينا الأرض ما ضل لنا شيء، بسبك اللهم ومحمد بن عبد الله وممنوع نعتمر، يعني شو بعد قديش قريش نقضت الصلح؟ بعد قديه؟ 2 سنين. حزروا قديش ارتفع عدد الرجال ب2 سنين؟ قديش؟ من 1400 ل10,000 رجل ب2 سنين. أمان ب2 سنين، أمن، انتشر الإسلام بشكل هائل. لذلك الغرب الذكي اللي بيفكروا بيعملوا دراسات وعقلهم قبل عاطفتهم فهموا، لأنه هني الأوروبيين. تبتبه تعرف بأوروبا قديش مات قتلى بسبب الحروب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك؟ ما تصدق، ثلث سكان أوروبا يقدر العدد ب70 مليون قتيل بسبب البروتستانت والكاثوليك. فئت أوروبا بال1700، فئت يعني شو هدا؟ وبعدين وقفه. هذا فرانسوا فولتير عمل رسالة سماها رسالة التسامح، وقال إنه أنا لازم أتسامح وخلاص، ضبوا الموضوع وقالوا خلينا نشغل نحن بحضارتنا. تفضل وين صار؟ بس هذا السلاح الخطير اللي عرفوا كيف فتك فيهم، قالوا هذا هو ما سندمر به أمة محمد. فلتوا بينتهم ونحن مع الأسف ما انتبهنا يا شباب. والله العظيم. لذلك يا أخوين بس خلينا نشوفون إذا في شيء فكرة ما تقوم هيك ولا هيك. طيب لذلك يا أخوين انتبهوا، أي شيء بيؤدي لاقتتال أو اختلاف اعمل له دراسة 1000 مرة قبل أن تقدم عليه، لأن هذا ما يريده أعداؤك، أن تختلف الأمة وتتمزق. ومثل ما شفتوا يا أخوين والله العظيم ما في ضرورة لكل هيد، ما في. لذلك شباب انتبهوا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني تخيلوا نصر الله ده قوة، رب العالمين جعل المؤمنين بمستوى نصر الله، بس بأي حال المؤمنين يوازون نصر الله؟ بأي حال؟ وألف بين قلوبهم. لما بتكون الألفة موجودة يا شباب، القوة اللي بتصير معنا لا يستطيع أحد أن يجابهها، كما لا يستطيع أحد أن يجابه نصرة الله. إذا الله بده ينصر في حدا يهزم، وكذلك ألفة المؤمنين ووحدة قلوبهم يا شباب. لذلك أخوين بدي أختم هالحكي هلا هذا كله بشيء خطير جدا. شو هو؟ معك خبر تجاه أي موقف أنت بتشوفه، تجاه أي شيء بحياتك. أنت عندك 3 مشاعر. أنا هذيك مرات رايح على صلاة الفجر ماشي، قوم لقيت باص عم ياخذ الشغيلة على بيروت، ياخذن على الشغل يعني على الفجر. طلعت بالشغيلة هيك أنا اللي رايحين على شغلهم، ما بعرف إجاني شعور هيك، يعني بدي لك وجعوا لي قلبي واحترمتهم، احترمتهم هيك انه ودعيت لهم من قلبي الله يوفقكم الله يحفظكم، وروحين بهالبرد وهيك وروحين يشتغلوا ليجيبوا لقمه حلال. اجاني شعور غريب ودعيت لهم من قلبي. قام انا قلت بعقلي هل هذا الموقف اللي انا شفته في قدامي كم شعور تجاهه؟ قدامي 3 مشاعر. الشعور اللي انا حسيت فيه شعور المحبه والاحترام والتوفيق. تاني شعور يا شباب احذر ايش هو؟ شعور النقمة، الله لا يردكم الله. وفي شعور تالت لا مبالاة، شو خاصني فيهم شو عضي يعني. لذلك بدي لك شغلة، في ناس كتير بيقولوا الحمد لله ما بكره حدا. انت قدامك عندك 3 شعور، انك ما تكره حدا، وانك تكره، في شعور تالت شو هو؟ تحب. نحن يا شباب مع الأسف معظمنا لا بيكره وبنفس الوقت ما بيحب، ما بيحب الناس عوضة، لا بكرهه ولا بحبه. شو دي منه يعني؟ مين هو اللي حبه يعني؟ شو في بينه وبيني يعني؟ عطيني مصاري ولا شو؟ لا منحبه ولا منكره. مع خبر رب العالمين يديك تكون أي واحد تالت، إنك تحب. ما بس إنك ما تكره، إنك تحمل عاطفة الحب تجاه اللي حواليك، تحمل عاطفة الحب تجاه اللي حواليك، انك تبث الحب. النبي على فكرة هيك، النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي قال لن تؤمنوا حتى تحبوا. النبي قال بس تحبوا بعض بتصيروا مؤمنين. كأنه رب العالمين ما بيفتح بابه لأهل الكره. لذلك يا أخوين ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعرف شو قول عبد الله بن سلام؟ على فكرة عبد الله بن سلام النبي مرة قول عنه أنه أنت من أهل الجنة، فالعلماء سألوه المش صحابة ماذا تفعل؟ قال إني ضعيف ولست مثلكم، يعني بالصلاة وكذا مين مثلكم، ولكن عندي شيء. شو هو؟ لا أجد في قلبي غلا على مسلم وأترك ما لا يعنيني. سعد ابن عبادة تعرف لما كان عم يموت شو قول؟ قول أرجى ما عمل عملته في الإسلام، أرجو أن يقبلني الله به أنني لا أجد في قلبي غلا على مسلم. هذا أعظم عمل عند سعد ابن عبادة وعند عبد الله بن سلام وعند هذيك الصحابي تبع عبد الله بن عمرو بن العاص، أن قلبه سليم، قلبه محب. هذيك المرات يا شباب إجا لعنا شخص على مصلي، كان يجي من زمان ومقصر إجي، مهم شفته بروت لمصلي، قال لي شيخ لما شفت الشباب وسلموا علي هيك بحب قال لي بتصدق ما تيجي صور بقلبه؟ قال لي حسيت حولي انبسطت وكان في هم روح بس لما شفت الناس سلموا علي بحب. تعرف أنت لما بتحمل طاقة الحب للناس أنت اللي بتكون سبب لهداية الناس والله العظيم، وبسببك بتوقف الحروب. في قصة بتحكي لك إياها هون، ما تقلي في أدين وما أدين، ما في الله منقدم بعدين يا خي اتركني، عم يقدوا كتير بصيدة في 20 أدين. شباب فنلندي، هي قصة حقيقية صورت من كذا سنة، ها فنلندي في 20,000 لاجئ عربي، 20,000 لاجئ عربي بفنلندي. ايه ام البلدية بهالمنطقة هي تبرعت وحولت كنيسة لجامع، بما انه فاضي الكنائس وما في حدا يجي بقلبه، شالوا الصليب حطوا امر، وشالوا مريم العذراء وحطوا خديجة، لا انه شالوا مريم وكذا وخلص، مهم صار الجامع جامع. والله يوم الجمعة الافتتاح، يوم الجمعة الافتتاح وإيش طبعا شو اسمه الصحافي وكذا وكذا، بس طبعا مسلمين جديد ما في عند اللجنة وكذا، مين بده يصلي إمام ويخطب؟ وعلقت، وعلقت يا شباب بالكراسي منيح بالتولات منيح بابيبو، وتسكر الجامع. فكتبه تسامحت البلدية المسيحية بأن حولت كنيسة إلى مسجد، ولم يستطع المسلمون أن يتسامحوا من إمام، بس من يخطب أو يصلي إمام. فمرة كانوا عم يحكوا هذه القصة الشباب بين بعضنا هيك شباب، قوم أنا قلت لهم، برأيكم شو السبب؟ شو السبب؟ هل هني الشباب صاروا يقولوا إنه الدين والجامعات الإسلامية والفرق الإسلامية؟ لا الفرق ولا الأفكار ولا شيء. تلن طلعوا بالانتخابات شو بيصير بين بعضنا؟ نعلق بعضنا وبنزعل من بعضنا. نحن كعنا جورني بس لأنه ما بننتخب النائب تبعه، ما نحن ما منعلق صور، يعني أهله بعمر ما علقوا صوره للي بينتخبوه، بس ما بينتخبوه هو ذاك بالدنيا جيروني. جورنا كان 3 سنين بيزعل مني، ببلش يصالحني بآخر السنة الربعة تيجي الانتخابات الجديدة نرجع بالزعل من جديد. فبعدين عملنا كونترا بيني وبينه، قلنا له خلى يخزعلي على 16 سنة ورا بعض أحسن ما نبلش نرجع، يعني عم تاخذ منا مصاري خلص اسحبها، لأنه مين محرزة كم شهر بيكون الصلح. بس قلت له بالسياسي بنزعل من بعض، أها وبالجول كمان بنقتل بعض، برازيل وأرجنتين نفس الشيء كمان، أها وبالدين بنقتل بعض. تلن شو شيء اللي بيربط بين هالشيء كله؟ لأنه ليش اختلفنا هون وهون وهون؟ معناتها من قصة الدين هي شو شكل دينه؟ التعصب، التعصب اللي أنا بدي إياه هذا هو الصح وأنت لازم تكون مثله، وإذا ملك مثله أنت عدوه. هي هي المشكلة، بس هي هي المشكلة، هذا الغلط يا شباب. التعصب كارثة الكوارث، والتعصب بظهر من أين ينبت؟ من البيوت. السبب هو البيت، بيتنا عم نربي ولادنا على التعصب، وما عم نعرف نربيهم أنهم يكونوا واسعين ويتقبلوا غيرهم ويتقبلوا الأفكار الأخرى. شو بنعمل هذا الشيء؟ عم كان موقف ما بعرف بدي أدن الحجم هيك روحت عليني. طيب أخوين عندي بس هون كلمة مهمة جدا لابن تيمية كمان كنت تسمعوها منه، ولهذا ابن تيمية عم يقول: قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره، انتبهوا ابن تيمية الآن، إن المسائل الاجتهادية، إن المسائل الاجتهادية هي مسائل الفروع لا تنكر باليد، ما بيحق لك أنك أنت تغير هذا الشيء بإيدك، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر تبها فلا إنكار عليه. شو رأيكم؟ يعني مع خبر أنت إذا معتقد بمسألة أنه مثلا هذه بدعة، ولكن في علماء تانيين عم يقولوا هذه ليست بدعة، أنت ما بيحق لك تلزم الناس أنه يا أخوان هذا بدعة وتختلف أنت وياهون وتعمل مشاكل، ما بيحق لك. لذلك قاعدة، تعرف شو هو المنكر بيحق لك تنهى عنه باللسان؟ طبعا بالإيد للدولة بس باللسان، المنكر المجمع على حرمته. أما إذا كان المنكر الموجود مختلف فيه أصلا، يعني بالنسبة لعلماء هو علماء ما عند نيه هيك، فلا يجوز أن ننهى الناس عنه. يا سلام، على فكرة بتكفي والله العظيم هالكلمة بتكفي لتخلص كل شيء نحن فيه من هالمشاكل هذا التي نحن فيها الآن. يا شباب النقطة الثانية هي عن جد بديها منكم، معك خبر رب العالمين لما بده يتكلم عن أهل الكتاب وعن خططهم وعن مكائدهم إنه لا يجمل، معك خبر الله لا يجمل. يعني مثلا لما الله بده يقول إنه أهل الكتاب بيحبوا يضلوني، برأيك كلهم؟ مع خبر ما كلهم؟ أم قال لقول ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، بس مش كلهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. حتى لما بتكون عم تحكي على أعدائك، بس إياك تظلم، إياك تعمم، ما تعمم ما تعمم، ما كلهم، في بعض منهم هيك. لذلك يا أخوان شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا شوفوا شوفوا شو بدنا نحكي. لما صار النبي نبي كان في شاعر، شاعر موحد يكفر بالأصنام يؤمن بالآخرة ويؤمن بالله، شو اسمه؟ ايه اسمه أمية ابن أبي الصلت، هذا كان شاعر موحد ويكفر بالأصنام. فالنبي لما صار النبي نبي نقول أكيد أمية اللي حيمشي معي يعني دغري، ولو إجا النبي دعوه إلى الإسلام، قالوا له ما أنا بحكي قبل منك بالتوحيد، فرفض أن يسلم، ما أمن بالنبي وكفر. تعرفوا شو كان النبي يعمل بعد ما وفاة أمية؟ لما روح على المدينة شو كان للصحابة يقول له من يحفظ من شعر أمية؟ مين حفظ له شعر؟ فيقوم الصحابة يبلش، والنبي يقول له هي يعني إسي إسي إسي، فينشدون له 100 بيت، فيقول رسول الله آمن شعره وكفر قلبه. فكفره ما منع النبي يستفيد من شعره. الله. لذلك أبو هريرة لما هذا قصة الحديث، لما كان عم يحرس القمح وإجا واحد بده يسرق قمح وكذا وكذا، قام قال له تعلم من تخاطب أبا هريرة منذ 3 أيام؟ قال له لا والله. قال له إنه شيطان. قال له يا رسول الله علي إنه آيت الكرسي قبل النوم مفيدي وكذا. قال له صدقك وهو كذوب، كذاب، بس هاي الكلمة صح. يعني حزور النبي يقول من مين أخذ الحق؟ من إبليس. قول بس صح اللي قوله إبليس صح. لذلك يا أخواني في الله كلمة أخيرة، ربوا ولادكم ما يكونوا متعصبين. ربي ابنك أنه يستوعب وأنه في اختلاف بالمسائل، وممكن هيك وممكن هيك. لو أنت اقتنعت أنت اقتنع منه. أنا بقول لهم ما مشكلي تقتنع بأي فكرة بدك إياها، بس حاول تقبل أنه في آراء ثانية، وهذه الآراء الثانية لا بأس طالما في وراها علماء، إن كانوا مخطئين لهم أجر وإن كانوا مصيبين فلنا أجران. لذلك أخوين ذلك الشغلة، هل أنا إلي عم أخرج 20 سنة عم نخرج بهالدعوة؟ شيخ تعرف شو الحلو بالدعوة؟ أنا هي كلمة خطيرة، هلأ خطيرة جدا، أنه الدعوة إلى الله يا شباب بتخليك تنزل على الناس، تكون مع الناس، قريب من الناس، ما تكون قاعد يعني ببرجك العاجي، لا نزل لتحت. مع الأسف نحن الآن بهذا الزمن يا شباب في عزلة بين الطبقات. يعني مثلا تعرفوا النور؟ نور مين فيهم؟ عن كم من نهار بصيدة؟ نور وفي منها في نور بصيدة؟ لا ما شاء الله كلكم جايين من وين؟ إيه للبيت؟ ما عنك النوار؟ إيه مرة في عنا واحد نحن يا أخوين عم قال له أنا من آل البيت، وقام قال لك أنا من آل الكوخ، قال لي وأنا عندي بيت كمان. شباب النور قاعدين بالخيم عنا هنيك بالعبدة على البحر، خيم وأجلكم الله المجرير تبعتهم بالخيم تمشي. رحنا تفكرنا وعملنا جولة عندهم، جولة نروح العصر نعمل جولة، صلي المغرب نحن وياهن جماعة نتكلم معهم، يعدوا النسوان والولاد وكذا. يعني أنا والله العظيم يومتي فرحت فرح وحمدت الله أنه أنا أم أنا التخطر بقلتي عمي معقولي مفتي الجمهورية يعمل جولة عند هول؟ أنت بتتخيل ده بعيدة أنه المفتي الجمهورية يروح عند النور بين الخيم والمجرير ماشية ويعمل جولة؟ تحسها صعبة كتير بعيدة. بس أنت بتعرف مين اللي تجول مش على هول، تجول على أقل من هول، سيد الأنبياء والرسل كليتهم، كانت حياته كله زيك يا أخوين. الآن العالم الآن ومن لقي نحن هلأ إذا بدنا عالم من العلماء الكبار ومن لقي مع العلماء، لن نجده بين الناس، لن نجده مع بين طلاب العلم. وإذا بدنا الصالحين أين سنجدهم؟ بين الصالحين. وإذا أردنا نبيا من الأنبياء أين سنجده؟ والله العظيم بين سفلة خلق الله، لح تلاقوا هناك الأنبياء والرسل، ما تلاقون قاعدين مع العلم المضيفة والحلوة والمرتبة. لذلك يا شباب الإنسان كل ما تروحن وزاد علمه كل ما شعر بحب للعزلة، فعلا هي حقيقة فكرها. كل ما زاد علمك وزادت روحانيتك كل ما لقيت حولك عم تعتزل، تعرف الناس يعني شي مقرف وكذا وجهل وهوى، فبصير تعتزل. الأنبياء يا أخوان بيزيدوا قرب من الله ويزيد قربهم من خلق الله، شيء غريب، يزيد قربهم من الله ويزيد قربهم من خلق الله حتى يأتوا بهم إلى الله. مشان هيك جمال الدعوة هدا نعملها نحن أنه بتخليك قريب من الناس، تروح عندهم على الحشيش، بيقول عند الحشيشين نحن عندنا شيخ ببنين بكور حكى على اللي بيحششوا وهجمهم على المنبر. شو عملوا رئيس الحشيشين عند ببنين؟ جيب الكليشن على المنبر خطبة الجمعة ورحت المصلين كلها على الأرض. قلت له والله لا يقيمك، ليه عم تحكي عليه الليه؟ هو هجمون. بس انت يا شيخ بدل ما تهجمون روح زورون، لانه بتعرفوا يا شباب شو اللي بيخليك تحب الناس؟ انك تقدر ظروف الناس. الناس ليه صاروا وحشين؟ لا هذا لا بيحشش، اللي بيحششوا لا بيحششوا بتعرف ليه؟ بسبب ظروفهم، بسبب التعب النفسي، بسبب الأهل الوحشين، بسبب الأب اللي ما فهم، بسبب المدرسة الوحشة، بسبب الظروف حشش. تعرف شو دورك أنت؟ شباب يوم القيامة إن شاء الله مفكرين أنه يوم القيامة الله بده يحاسبنا كلنا مثل بعض، لن يحاسبنا، بل كل واحد الله بده يحاسبه حسب ظروفه. أنت وين درست؟ وين هون في عندكم مدرسة فخمة؟ هون عندكم سيدة شو اسمه؟ مدرسة فخمة فخمة؟ برأيك اللي درس هاي المدرسة مثل اللي درس بالمدرسة الحكومية؟ لا، مثل اللي درس بالمخيم والأستاذ عم يضربوا والديك عم يلبطوا، بتروح على هيديك المدرسة يا مولانا بليز ميرسي أوه. وفي هنيك وحدة لا معلّة تبعت علم النفس قعدي كمان عم شوف نفسيته، وحدة هنيك قعدة وهديك هنيك هل سيحاسب الله يوم القيامة اللي درس هون مثل اللي درس هون؟ لن يحاسبه. هل سيحاسب رب العالمين الغني مثل الفقير؟ هل سيحاسب الله من ولد بمكة مثل اللي ولد بنيويورك؟ لن يحاسبه. عشان هيك الله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وما قال نضع الميزان. سترى يوم القيامة كل واحد ميزانه يختلف عن ميزان الآخر. والنبي قال على فكرة، النبي قال إن الله يبغض الشاب الزاني، وبعدين وبغضه للشيخ الزاني أشد. شو رأيك؟ طب نفس الفحشة؟ قال لك بس هناك في دواعي. هو ما في دواعي، أنت يا ختيار يا قفة الهم شو جيبك على هذا؟ روح شوف لك جورة عود فيها أنت. هون في دواعي. ويبغض الغني ويبغض الفقير البخيل، وبغضه للغني البخيل أشد. لأنه أنت في مجال، ليش بخيل؟ فلذلك يا أخوين والله العظيم كونوا رحماء بخلق الله، ما يكون دورك تحكم على الناس ولا أنك تصدر فيهم أحكام. هذا منو دورك؟ الحمد لله أنت منك قاضي، الله عينك قاضي شيء؟ ليش أنت عمل قاضي؟ ليش ريح حولك شيء عن ظهرك؟ أنت لست قاضيا ولست سلطانا ولست رئيس مغفور. أنت مسلم إنسان عادي، دورك في الحياة أن تأخذ بيد الخلق بالرحمة وباللين إلى الله، وتقدر ظروف الناس. يا شباب يا أخوين، بس مرة حضرت شغلة في شخص، كل ما كان في انتخاب ملكة جمال الدولة بمصر بيخطف ملكة الجمال وبيشمعه، بحطها بشمع بتموت وبيحطها بالصالون، صالون ومليان ملكة جمال ميتين، والدولة بدها تكمشه بس ما بدها تقتله، بدهن يعرفوا ليش هذا هيك، شو العقدة النفسية اللي عندك أنت لحتى تصبرون لهدول. مهم، بس هذا الوحش، وحش هو مرعب، عنده نقطة ضعف، بس يسمع غنية ماما زمانها جاية جاية بعد شوية، جايبة معاها حاجات، جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة وبتقول واق واق واق، شو بيصير فيهم؟ شو بيصير بالوحش؟ بيصير بيبكي. فخطف ملكة جمال، رحت الدولة كلياتها العمدة والألوي وركضوا وراه وأخذوا معنا المسجلة مشان يحطوا شريط مشان يكمشوا، أم هو أقوص المسجلة مشان ما يسمعي. وقفت الشرطة وبلشت ماما زمانها جاية، كل السوا مع بعض بكى وضعيف، وإجوا كمشوا أخذوا على التحقيق. بدنا نفهم بس ليه بتعمل هيك. زوجه طلع، أمه ميتة هو وصغير، أبوه تزوج وحدة رائعة الجمال مارست عليه أنواع من الظلم، وتضربه بالليل وتفزعه بالليل وتكب عليه ماي باردة، أم صار عنده هستيريا من أي وحدة حلوة بيشوفه. تعرف شو صار؟ المحكمة خففت الحكم عنه لأنه ظروفه كانت صعبة. يا سلام، إذا المحكمة عملت هيك، رب السماوات والأرض ماذا سيفعل؟ كم سيقدر الظروف؟ مش لح يقدر لك جيناتك وعقليتك ونفسيتك وبيئتك وأستاذك ومعلمتك وأمك وأبوك، هذا كله سيكون في الحسبان. إذا أخوان، إذا أنتم بتلاحظوا، عدوا مع اللي بيحششوا، شيخ ما عمزح معكم، تجد عندن رقة بجانب لن تجدها بالعاديين. رقة شيخ، أنت بتعرف وين دورك؟ أن ترى الخير في الناس وتزيده، هذا دورك أنت، مو شوف تشوف الشر اللي فيهم. لا ما بتحشش، انت عم تحشش هون ان شاء الله الان. هلا هي جلسات ان احنا بنرتاح نفسيا الحمد لله، بس هن المحرومين، دورك تجيب معك. والله تلميذي اخوين بمدرسه بصف الخامس، المعلمي بتكرهه كره شديد، احذروا ليش شباب، خليكم معي، كسول وخمول وفاشل وانطوائي. فالمعلمة كانت تكرهه كتير بصف الخامس، فطلبت الإدارة من المعلمة إنه يعملوا تعمل مثل دراسة لكل طالب بطلبة، خلت هذا الطالب للأخير لأنه منا طايقته. فتحت صف الأول، هذا الطالب يتمتع بذكاء اجتماعي، نعم صف الأول. صف الثاني يتمتع بذكاء رياضي، يه ما في شيء من هاد. صف الثالث بدأت أحواله تتغير بسبب مرض أمه. صف الرابع توفيت أمه فتحول لإنسان انطوائي وإنسان سلبي. هاي المعلمة لما عرفت السبب جنيت، فقررت تركز عليه أخوين، وبلشت تمنحه من الحب ومن العطف ومن الحنان، يعني حتى بلش ينجح. مهم، هذا الرجل صار طبيب، قصة حقيقية، صار طبيب. فيوم عرسه دعاها للمعلمة وقال لها بدك تعدي محل كرسي أمي، قال لها أنت لأنك قدرتي ظرفي أنا صرت دكتور. قالت له لا، أنت اللي علمتني كيف أنا أعرف شعور الناس وأرحم الناس وما أكون قاسي على الناس. لذلك يا أخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذه الرحمة، هذا الحب، هذا السلام بقلبه. خد الوليد عم يقتل المسلمين، يعني شيء خطير. احذر النبي شو شايف؟ انت اللي شفته عم يقتل المسلمين، شو بتشوف؟ تعرف النبي شو عم يقول؟ ان لخالد عقل، أو مثل خالد يجهل الإسلام، أرجو ألا يسلمه عقله إلا لخير. النبي كان معجب فيه. طيب عمر الخطاب بعد أداء أسلم 6 سنين لأسلم عمر، شو كان دوره بالست سنين هذا؟ تعذيب اللي بيأسلمه لوجه الله، لوجهه بل بيعذب اللي بيأسلمه. وعمر بن الخطاب شيء مرعب، شيء مخيف. طيب أبو جهل شو كان دوره كمان بالإسلام؟ شيء خطير. تعرفوا النبي شو شايف؟ يا الله شو هالشخصية هذا، يا رب جيبوا، يا رب جيب أبو جهل يا رب، هذا شخصية رائعة للإسلام. يا معقول؟ نعم، هو يعذب ورسول الله يرحم. هو يعذب والنبي شايف الروعة اللي فيه. هكذا ينبغي أن نكون نحن حتى نكون سبب في هذا الزمن للتغيير والإصلاح. زيك أخوين، نحن لما بنخرج في سبيل الله صدقونا لا نخرج إلا لنصلح هذه القطعة اللي هون. لأنه أنا درست شريعة 9 سنين أنا، وفكرت حولي شيخ أنا عن جد، أنه خلاص شيخ، بس صدقونا عندنا أمراض جوة بدها سنين وسنين لتطلع من قلبك. والوقت منه بإيدك، تبي أنت ممكن تموت فجأة. الآن ابدأ ونوي تعالج قلبك والطهرة وتسلك هذه السبل تبعت الإصلاح، إصلاح قلبك، مشان إذا متت تقول له يا رب أنا كنت ناوي وكنت عم حاول. مشان يا أخوين جربوا هذا الخروج في سبيل الله، ما عتندموا أبدا. أنا بالنسبة لي أنا كشف لي عيوبه، وحتى الآن السابي أرجيني عيوبه بفضل الله، وعلمني كيف أرحم الناس وحب الناس. والله العظيم حب البعيد والقريب واللي معنا، تحب حتى تكون سبب للخير إن شاء الله تعالى. مستعدين يا شباب؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.